قال أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله. قلت يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ. قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فليعن الأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال فليعن مظلوما. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي ينامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قرصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فرأيته يوسعها فلا تتسع فرأيته يوسعها فلا تتسع. بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد فهذه الأحاديث والآثار فيها الحث على الصدقة والترغيب فيها. والصدقة من أفضل القربات لما فيها من الجود والكرم لإخراج المال المحبوب للنفوس ولما فيها أيضا من مساعدة الفقير وسد خلته وإعانته على حاجاته ولما فيها أيضا من حسن الظن بالله ورجاء الخلف. الصدقة فيها أنواع من الخير. الله يقول جل وعلا وأن تصدقوا خير لكم ويقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. والقرض الصدقة والإحسان. ويقول جل وعلا من ذا الذي يقرض قرضا حسنا يضاعف له أضعافا كثيرة. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الصدقة والإحسان إلى الناس ومواساة الفقراء ولو بالقليل. ومن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. حديث معاذ يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع بيتة السوء. وإن كان بسنده مقال لكن له شواهد. ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة كما في الصحيحين حديث عدي اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد بكلمة طيبة. من الحديث الآخر في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل تصدق بصدقة يعني تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يربيها له في يده حتى تكون مثل الجبل. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الصدقة والإحسان والجود والكرم ومواساة المحاويج والأرحام وغيرهم فإن ذلك له منزلة عند الله عظيمة ومن أسباب تفريج الكروب وتجسيد الأمور ودخول الجنة والنجاة من النار. ومع ذلك له سريع الخلف من الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل به ملكان. كل صباح يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفه والثاني يقول اللهم أعط مسكا تلفه. ومصدق هذا بقوله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وفي هذا المثل في ضربه الحارث يحيى بن زكريا لبني اسرائيل واقره النبي صلى الله عليه وسلم محمد، هذا المثل فيه الايه العظيمه في الصدقه والمصلحه العظيمه وانها فديه للعبد من النار. فانه ذكر انسانا اخذه العدو فوثقوا يديه الى عنقه قدموا له ذي عنقه فجعل يفتن نفسه منهم بالقليل والكثير حتى اطلق نفسه. فهذا يدل على انها فديه وان متى اكثر من الصدقه يبتغي وجه الله هذا من اسباب عتقه من النار. اتقوا النار ولو بشق تمر. ومتى اعتاد الانسان الصدقه يسر الله امره ومسحت نفسه. متى اعتاد الصدقه جرح لها صدره واعتادها وصار يخرجها بنفس طيبه، ومتى لم يعتدها وغلب شح النفس صار مخله يمنعه صار نفسه تنقبض عن اخراج الصدقه. فالمؤمن اذا عود نفسه الخير والصدقه اعتاد ذلك وصار ينبسط الصدقه ويفرح بها ويسارع اليها، واذا لم يعود نفسه ذلك وغلب عليه الشيطان صار في المهمه بالصدقه انقبض عنها لان لم يعتدها ولم يكن في قلبه من الايمان والبصيره ما يشرحه لاخراجها.